لاحظوا أننا طاعينا في الترتيب في الحروف الهجائية، ما هي الأبجدية؟ الحروف الهجائية. ها؟ أولا الأبجدية يقول أهلة عبد الرحمن الآن، اقرأ له، اقرأ عليه. لا أبجد هو الحرف كلمة سخر. لا كريمون صح صح صح لا لا لا أبيض أو ها أبيض سواد مصي كريمون قرشة لا سخر قرشة سلبة على كل حال إن شاء الله بعد الطلب هيكلي هناك يا الحروف الهجائية مرتبة ألف تاء تاء تاء إلى آخره. الحروف الأبجدية ما هو هذا ترتيبه؟ شوف أبجد بعد الباء جيم بعد الجيم دال إيه الدال هي آخر شيء. نعم ها هل هي أبجد؟ وش الحرفين؟ كل حروفها زي الثمانية. ممكن الألف؟ لا لا أبجد هذه همزة من الألف. ها؟ إيه. لا لم ألف. لم ألف ولا ألف. لا. لم ألف يعني لا. لا بس ما هذه حرف هجائي لأن لام الله غير لام الجر. نعم والآخر والظاهر والباطن والجار والجر البسيط التواب الجبار الحافظ الحسيب الحبير الحبيب الحق المبين الحكيم الحليم. طيب الحق المبين هذه جمعناها مع أن الميم مهب بعد الحق لأنها قرنت في القرآن جميعا مثل ما قلنا الحي القيوم والظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن. إيه طيب أحسن صح خلنا نكملها الآن. الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العليم الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الشديد الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتسبب المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. طيب تمام. أما الله فأدلته من القرآن كثيرة. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيها ثلاثة. طيب الأحد قل هو الله أحد. الأعلى طيب الأكرم اقرأ وربك الأكرم. الإله وإلهكم إله واحد. اي نعم. اما الاول والاخر والظهر والباطن في سوره الحديد والباقي ان شاء الله بعد. اما بعد قال حبيب الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد. اصبر احنا قلنا طلبنا ان الادله طلبنا الادله وذكرنا بعضها. ها؟ إلى الظاهر والباطن